الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنلتقي الليلة ونسأل الله أن يجعل لقاءنا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين نلتقي لنتكلم في مسألة هي من أخطر القضايا التي يواجهها المسلم في هذه الأيام ألا وهي قضية تربية الأولاد نسأل الله أن يربي لنا أولادنا وتربية الأولاد من أخطر القضايا التي يواجهها المسلم في هذه الأيام لثلاثة أسباب السبب الأول أن الأولاد إما نعمة وإما نقمة الأولاد قد يكونون نعمة كما قال ربنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقد يكونون نقمة كما قال ربنا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إنما أموالكم وأولادكم فتنة الأولاد قد يكونون نقمة على الرجل وقد يكونون نعمة من الله في حقه كذا قال الله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فكم من ولد كان نعمة من الله على والديه أعانهما على الطاعة وساعدهما على العلم ودخل الوالد الجنة بسبب ولده يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرفع في الجنة درجات فيقول بما هذا يا رب ولا يبلغني إياه عملي فيقال باستغفار ولدك لك وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اللهم أصلح لنا أولادنا قد يكون الأولاد نعمة من هذا الجانب يدخلون أباهم الجنة ولدا كان ذكرا أو بنتا أنثى قد يكون سببا في دخول الأب والأم الجنة ورفع الدرجات في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيكسى حلة الكرامة يقول القرآن يا رب حله فيكسى حلة الكرامة فيقول القرآن يا رب زده فيلبس تاج الكرامة فيلبس تاج الكرامة ثم يكسى والداه حلة الكرامة حامل القرآن يكرم والداه بسببه والولد الشهيد يشفع في أبيه وأمه فقد يكون الولد نعمة من هذه الوجوه جميعا وقد يكون الولد نقمة كما قال ربنا عن المنافقين ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فقد يكون الولد عذابا على والديه وبالا على والديه قد يصير الولد مأساة وسبب ضنك للوالدين، وهذا من فضل ربنا على عباده المؤمنين. تفهمه في ظل حديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فصاحب الأولاد يحرص على أن يكونوا صالحين فيكون خيرا له، ومن عدم الولد لم يرزق أولادا يحمد الله اعتقادا أن هذا خيرا له، لعله لو رزق ولد لكفره الولد وكان سبب دخوله النار. لذلك قال ربنا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. من الذي يجعل؟ الله يجعل من يشاء عقيما. ليه؟ إنه عليم قدير، عليم بما يصلحكم، قدير على أن يعطيكم ويمنعكم. فقل الحمد لله على جميع الأحوال، الحمد لله. فهذا هو السبب الأول في خطر الأولاد، أن الولد إما نعمة وإما نقمة. السبب الثاني في الخطر أن تربية الأولاد في عصرنا صارت مشكلة، فاللهم رب لنا أولادنا صارت أكبر المشاكل. لماذا؟ لو وجدت أبا ملتزما محبا لله ورسوله، مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخرج ولده على هذا النمط، فإن واقع حياتنا لا يساعده على ذلك، لا يساعده أبدا. فتجد الولد أبوه ملتزم، مصلي، قارئ للقرآن، وأمه محجبة، وفي ذات الوقت المشكلة أن الجد مدخن والجدة مدمنة للتلفزيون، والعم حليق والعمة متبرجة، والخال لعيب والخالة ما أدراك. تجد أن الجيران يقتنون الفيديو والدش، وبجوارهم الجرائد كلها صور عارية وفسق، والمجلات كذلك، والمناهج الدراسية أسوأ. ثم فوق كل هذا المدرس الذي من المفروض أن يكون قدوة رقاص، والمدرسة كمثل، فصارت كارثة. كيف أربي ولدي في هذا الخضم؟ حتى تجد المسلم الملتزم يصرخ: ذروا لي ابني أربيه. لكن الأب يبني والمدرسة تنقض، الأب يبني والجد يهدم، الأب يبني والعم ينسي، حتى أنك تجد أولادك في بعض الأحيان ينظرون إلى هذه الشهوات والملذات، حين تخرج بنتك بنت الست سنين وهي تلبس الخمار والجلباب، وهذا هو الواجب، فترى بنت عمها أو بنت خالها، بنت عمتها أو بنت خالتها، أو حتى عمتها أو خالتها تلبس التيشيرت والستريتش، تنظر معجبة حين ترى في بيت عمها التلفزيون، وبنات عمها رايحين السينما، وبنات خالها رايحين المسرح، ينظر الطفل نظر المعجب والمحروم، يقول: لما حرم علينا هذا؟ فيصير الأمر مأساة. كيف أربي الطفل في وسط هذا الجو؟ إشكال ضخم أكبر من أن يستوعبه عقل الطفل. لذلك ليس هناك مخرج من هذا إلا أن يحمي الله الأطفال. إي والله، أما غير ذلك فالضلال. وقد رأيت من الشباب عبدة الشيطان، شيء عجب أن يعبد أناس من الشيطان، شيء عجيب جدا ما كان أحد يتخيله. قلت كثيرا: من طول عمرنا نقرأ يا بني آدم ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، تكون عبادة الشيطان يعني معصية الله، ما كنا نعرف أن سيسجد للشيطان ويركع، ما كان أحد يتخيل هذا، ولكن الطريق مؤدية إلى هذا، الطريق تؤدي إلى هذا من فجور وفسوق وموسيقى وأغاني وانبهار بالغرب، هذا يسوق ويؤدي إلى أن يعبد الناس الشيطان. إذا لم يعبدوا الرحمن فالطريق الآخر مؤدي إلى هذا. المقصود أن هذا السبب يجعل أمر التربية مشكلة، مشكلة ضخمة إلى أبعد حد. الأمر الثالث حتى لا نطيل، الأمر الثالث الذي يجعل من تربية الأولاد قضية حساسة في حياة الملتزم في هذا العصر، أننا بحاجة لإعداد جيل للتمكين. للأسف أن جيلنا حتى الآن ما صنع شيئا، وهو قدر الله، فلئن بؤنا بعار الهزيمة وعدم التمكين فلا ينبغي أن نجمع إليه كذلك عار الرضا بذلك. ومن أدلة عدم الرضا أن نربي أولادنا ليكونوا أفضل منا، فالإنسان لا يحب لأحد أن يكون أفضل منه إلا ابنه، فنحن نريد أن نربي هذا الجيل جيلا آخر كجيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحذيفة وحذافة، نريد أن نربي جيلا كأنس ومعاذ وبلال وعمار وأبي الدرداء وأبي ذر. هذه الأسماء بفضل الله بدأت تطفو على الساحة مرة أخرى، بركة، هذه ظهور هذه الأسماء بركة، لأن الولد يرزق شيئا من اسمه، لأن ابن القيم يقول أن لكل مسمى نصيب من اسمه إما بنصه وإما بعكسه. يعني لما تسمي ولد معاذ إما أن يكون معاذا حقا يعيذه الله من الشيطان، وإما أن يكون شيطانا. فنسأل الله عز وجل أن يعيذ أولادنا وأولاد المسلمين من الشيطان، نسأل الله أن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين من شياطين الإنس والجن. فالمقصود يا شباب أن هذه القضية أيضا أننا نريد أن نعد جيلا للتمكين، وإعداد هذا الجيل جيل التمكين لابد أن يعد من قبل أن يولد الطفل، بل عند اختيار أمه. لذلك ندخل في الموضوع مباشرة بعد أن ذكرنا ثلاثة أسباب للحديث في الموضوع. السبب الأول أن الأولاد إما نعمة وإما نقمة. السبب الثاني حل الإشكالية الحديثة في تربية الطفل. السبب الثالث إعداد جيل التمكين. تعالوا لنتكلم ونتعلم كيف نربي أولادنا. يكمن ذلك في 12 عنصرا، اكتفي منها الليلة بعنصرين اثنين وتبقى 10 لحين يولد لكم اخ. اولا استشعار الاب مسؤوليته العظيمة، اول سبيل لتربية الاولاد ان يستشعر الاب انه مسؤول، كلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب في بيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. استشعار هذه المسؤولية أنه سيوقف أمام الله ليس بينه وبينه ترجمان يسأله عن ولده، إن الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سائل كل راعي عم استرعاه حافظ ام ضيع، ان ربك لن يسألك عن اي شهادة حصل الولد عليها، مش هيسألك ابنك علمته فخد اعداديوس ولا بكالوريوس، وانما سيسألك عن شهادة لا اله الا الله، علمتها له ام لا. انني اقول كثيرا ان هؤلاء الاولاد الذين عبدوا الشيطان انما عبدوه لانهم لم يعرفوا الله، لم يعرفهم احد بالله. لو عرفوا الله لاحبوه، ولو احبوه لعبدوه، ولكن لما لم يعرفوا الله فلم يحبوا الله، عرفوا الشيطان فاحبوه لانه وافق هواهم وشهواتهم. لذلك ينبغي ان يستشعر الاب تلك المسؤولية الضخمة. كيف؟ اولا باختيار الام. ان الذي يريد ان ينجب ولدا كمعاذ بن جبل لابد ان يختار له اما تصلح ان تكون ام امام العلماء. اما الشاب الذي يبحث عن شعر طوله كذا ولونه كذا وبشرة لونها كذا والضخامة وضعها كذا، فانه يريد ان تنجب له لعيب كرة او ممثل محترف. ان الذي يريد اما تنجب عالما يبحث عن داعية، يبحث عن طالبة علم، يبحث عن من ذات دين. فاصفر بذات الدين قارة في مصنع تخريج رهبان الليل اسود النهار، يبحث عن ام كهذه. اما الذي يبحث عن ام توافق شهوته وتملأ عينه وتشغل حياته بهات وجيب واصرف، فلن تخرج له الا طفل الشوارع الذين راه. ام مشغولة امام المراية والمكياج، متى تكون لها دور في تربية الولد وهي مشغولة بالمحافظة على ابيه الا ينظر لغيرها. الام التي تعول ابنا يكون كابي ذر الزاهد لابد ان تكون الام معدة لذلك زاهدة، تكون كخديجة كزينب كفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لابد ان تكون كاسماء بنت ابي بكر كحفصة بنت عمر، لابد ان تكون فقيها كأم الدرداء. فاستشعار المسؤولية يبدأ من اختيار الام، ام الطفل الذي تريد تختار امرأة تصلح ان تكون اما لامير المؤمنين، ان تكون اما لقائد المجاهدين. لست تبحث عن ام لنفسك، وانما تبحث عن ام للامة، للامة وليست لذاتك ولنفسك. هذه هي اول مرحلة في استشعار مسؤولية عند الشباب. ولذلك نحن نود ان يفيق الشباب من سكرتهم في وهمهم الواسع في مسألة الزواج، لانهم ليس الان وضع ان يختار الشاب لنفسه بل ان يختار الشاب لامته. هذا هو الاستشعار الاول، عنصر من عناصر استشعار المسؤولية. العنصر الثاني النية في انجاب الذرية. النية في انجاب الذرية، لماذا تنجب اولادا؟ ان كثيرا منا يرزقه الله اولاد، اللهم زد ذريات المسلمين، لكن لماذا تطلب ذرية؟ لابد من نية. علمكها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال اذا جامع الرجل زوجته فقال بسم الله، وفي الحديث الاخر في الرواية الاخرى اذا اتى احدكم اهله فليقل بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، في الرواية الاخرى اللهم جنبنا انا وهي. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فان قضي لهم بولد لم يكن للشيطان فيه حظ ولا نصيب. يعلمك وانت تجامع لاجل الولد ان تنوي نية صالحة. ليس هذا الاتيان لزوجتك لشهوتك فقط، وانك تذكر لتحمى فقط، وانما لحماية الولد، لرعاية الولد. لذلك النية في انجاب الذرية تكمن في خمسة. الاولى ان تنجب اولادا ليشفعوا لك بعد موتك، ولد صالح يدعو له. ثانيا ان تنجب بنات ليكن سترا لك من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال من هذه البلايا جاريتين كن له سترا من النار. النهاردة الناس تربى على كراهية البنات للأسف، مع ان البنات ستارة لك من النار. بنتين يبقوا ست. من عال بنتين، من عال جاريتين فأحسن تربيتهما ورعايتهما حتى تبلغا فزوجهما كن له سترا من النار. تربيها كده على الحجاب والنقاب من صغر، وتحفظها القرآن، وتعلمها الاداب الاسلامية، وتسلمها للزوج صغر سليم. امرأة ابن ام هذه تكون ستارا لك من النار. ثالثا تنجب اولادا ليموتوا صغارا فيشفعوا لك ويدخلوك الجنة. نية صالحة. قال صلى الله عليه وسلم: اتدرون ما الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب فينا من لم يخلف احدا من ولده. قال: الرقوب المقطوع. من امتي من لم يقدم احدا من ولده، اللي ما ماتش اولاده قبل منه. قال صلى الله عليه وسلم: من مات له اطفال صغار جيء بهم يوم القيامة فيقول الله لهم ادخلوا الجنة، فيقولون: والله لا ندخل حتى تأتي بأبوينا، فيقال: خذوا بأيدي أبويكم وادخلوا الجنة. طفل صغير مات قبل البلوغ ما يدخلش الجنة، يقول: يا رب هات أبويا وأمي الأول. يقول: خلاص روح هات أبوك وأمك، لو كانوا في النار هيجيبهم ويدخل بهم الجنة. حتى السقط، المرأة الحامل إذا سقطت سقط حملها. قال صلى الله عليه وسلم: إن السقط لا يراغم ربه في ابويه اذا ادخلهما الله النار. فيقال: ايها السقط المراغم ربه اخرج ابويك فادخلهما الجنة. كل محسوب، كل حساب، وما انتش خسران. ان نية صالحة انك ان رزقت اولادا فماتوا صغارا صبرت، فان صبرت دخلت بهم الجنة. هذه نية صالحة. كذلك انجاب ذرية يرفعون راية لا اله الا الله، يرفعون راية لا اله الا الله، لاننا بحاجة الى شباب رجال يرفعون تلك الراية، وخصوصا في وسط المخاطر التي تهدد المسلمين في هذا العصر. اللهم اصلح لنا اولادنا، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، واجعلهم ذرية صالحة، وانبتهم نباتا حسنا. فهذه نوايا ينبغي ان تنويها وان تعدها. بقيت نية خامسة، الا وهي ان تدخل السرور على قلب النبي محمد. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. هناك فرق بين ان تأتي يوم القيامة وفيدك ولدين اثنين زي ما بيضحكوا عليك ويقولوا لك اسرة صغيرة مش عارف ايه، سيبك من الكلام ده. فرق بين هذا وبين ان تلقى رسول الله ومعك 20 ولد، ايهما يكون اسعد للنبي؟ او 12، لا اللهم اجعلهم صالحين. طبعا الشرط انهم يكونوا صالحين والا مش هيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم اصلح لنا اولادنا. المقصود انك حين تنجب هذه الذرية الضخمة تسعد النبي، لأنه مكاسر الأمم، مباهم بنا الأمم بالعدد والكثرة. فاستشعار المسؤولية أولا في اختيار الأم، استشعار المسؤولية ثانيا في النية عند إنجاب الذرية، ثالثا استشعار المسؤولية بصلاح الأب. فصلاح الآباء ينفع الأبناء، والإصلاح فرع الصلاح، فلا يستقيم الظل والعود أعود ولا لا. لكل قاعدة شواذ. نحن نقول أن كثيرا من الملتزمين آباؤهم، وللأسف ليسوا على التزام، ولكن ليس هذا هو الأصل، وإنما الأصل أن يخرج الولد صالحا لأبيه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فليس يدين الفتى بحجا، وإنما يعوده التدين أقربوه. فهكذا يدين الفتى بما عوده أبوه، بما رباه عليه أبوه. فلذلك لابد من أن تصلح ليصلح الله لك ولدك. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، ليتق الله الأب، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله أيها الرجل، يربي الله لك أولادك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، إن خفت عليهم قولا سديدا، اتق الله وقل قولا سديدا. وبعض المفسرين يقول ان التقوى والقول السديد في الدعوة الى الله، اعمل في الدعوة يربي الله لك اولادك، يحفظهم. لذلك انتبه الى هذه القضية الخطيرة، ان الله يعينك على تربية اولادك. يقول سفيان الثوري لولده يا بني والله إني لأزيد في صلاتي من أجل أن أحفظ فيك. أنا بصلي زيادة عشان ربنا يحفظك، من أجل أن أحفظ فيه. نعم، شاهدها في القرآن أن الله أرسل نبيا وعبدا صالحا ليقيم جدارا يريد أن ينقض. لماذا؟ قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء ينفع الأبناء. إذا كنت صالحا أصلح الله لك أولادك. لذلك تجد الولد يخرج كهيئة أبيه غالبا. إذا رأى الولد أباه يصلي فرد السجادة في البيت كده وبيصلي، وهذه من تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلوا في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وقال خير صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة. صلي في البيت ليراك الولد، تفرد السجادة وتقف تصلي، الولد يروح يجيب الفوطة او منديل ويحطه جنبيك ويقف يركع ويسجد زيك. واذا رأى الولد اباه يدخن هيجيب برضو ورقة يبرمها ويدخن زي ابوه، طالع لابوه ومن شابه اباه فما ظلم. فالمقصود ان صلاح الاباء ينفع الابناء، وينبغي ان تعلم ان صلاحك بصلاحك يربي الله لك ولدك. الشاهد الذي ذكرناه قبل ذلك وذكرناه الليلة في الإشكالية، ان المشكلة ان العم والعمة والخال والخالة والجد والجدة والمدرس والمدرسة والجار والجارة كله فساد، فكيف يحمى أولادنا؟ قلنا لن يحمي لك أولادك إلا من؟ إلا الله. يحنى أولاده عند تعدد مصدر التلقي بأن الذي يرجح جانب الخير فيهم الله. في قصة أصحاب الأخدود أنه كان في من كان قبلكم ملك، وكان للملك ساحر، وكان للملك وكل ملك لا بد له من ساحر، وكان للملك ساحر، فلما كبر قال ابغني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي. انظر الى حرص الساحر الكافر، لان كل ساحر كافر. من نواقض الاسلام العشرة، انت عارفين نواقض الاسلام؟ هو مش الوضوء له نواقض ولا ملوش؟ يعني الواحد لما يتوضى في نواقض للوضوء تفسد الوضوء، زي التبول والتبرز وخروج الريح مثلا، ليس على سبيل الحصر. هذه نواقض تنقض الوضوء، يحتاج انه يعمل ايه؟ يتوضى. فللا اله الا الله نواقض ولا مفيش نواقض؟ واحد قال لا اله الا الله يبقى خلاص موحد انتهينا؟ لا، في نواقض. من نواقض لا اله الا الله السحر، ومنه الصرف والعطف. يعني ايه الصرف والعطف؟ اللي يعمل سحر عشان يخلي مرأة تحب زوجها ده اسمه عطف، او انها تكرهه اسمه صرف، هذا كفر والعياذ بالله. فمن فعل او فعل له برضاه فهو كافر المقصود. فالساحر كافر. انظر الى الساحر الكافر يريد ان يستمر الكفر من بعده، يقول له هات لي ولد اعلمه السحر عشان ايه؟ عشان الكفر يستمر. شوف اهمية تربية الاولاد بقى، قال له هات لي ايه؟ ولد غلام وعلمه السحر. والغلام في لغة العرب ما هو من سن الفطام الى ما دون البلوغ، ده الغلام من سن الفطام، سن سنتين لما دون البلوغ 9 سنين. هتقولي ولد عنده 8 سنين، هذه التربية في هذا السن. فالمقصود ابغني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي. فأتي بغلام فصار يمر يذهب الى الساحر ليعلمه الكفر، فرأى في طريقه راهبا فدخل اليه. انظر، اجتمعت قوى الشر، الملك والمملكة والساحر والشياطين، لتصنع من هذا الطفل كافرا. واراد الله ان يكون داعية لله، فهل هناك من يرد قدر الله؟ أبدا. الملك سخر كل ما يطيق وما يستطيع ليصنع من هذا الغلام ايه؟ كافر. والساحر مع الشياطين. من اعجب ما قرأت، لو انها برا الموضوع لكن مناسبة هنا، ان رجلا كان في بلاد الشام كان يمضي كل ليلة عرفة يأخذ رسائل وودائع الى الحجيج من اهليهم، ويبقى في بلده الى يوم 9 يوم عرفة، ثم يمضي الى عرفة ويسلم هذه الاشياء لاصحابها ويعود في نفس الليلة. وكان الناس يعتقدون انه ايه؟ ولي من اهل الخطوة، بيروح عرفة ويجي ايه؟ في نفس الليلة، مع انها بتاخد شهر سفر. فالمقصود انه ظل على هذا حاله حتى اتاه الموت، فقال لولده الاكبر يا بني في يوم عرفة سيأتيك جمل تركبه يمضي بك الى عرفة فتبيت فيها ثم تأتي في نفس الليلة. فلما مات الرجل وجاء يوم عرفة اتى فعلا الولد بعير جمل فركبه حتى اذا كان في الصحراء التفت الجمل الى راكبه وقال له انا شيطان وكان ابوك يعبدني فان سجدت لي اوصلتك الى عرفة والا تركتك هاهنا. فابى الولد وقال انا اعبد شيطان والله لا اسجد لك ابدا. فرفسه فاقتله ومات. الشاهد ان كل ساحر لازم يبقى معاي بيسموهم تلائيح. كل ساحر معه مجموعة من الشياطين تخدمه. فانظر الساحر وشياطينه والملك واعوانه والدولة بكل امكانياتها يريدون ان يصنعوا من الغلام كافر. والله يريد ان يكون الغلام موحد فوضع في طريقه راهبا. صار الولد يدخل عند الراهب والراهب يعلمه التوحيد. يدخل عند الراهب الراهب يعلمه التوحيد ويخرج من عند الراهب يمضي الى الساحر والساحر يعلمه الشرك والكفر. الساحر يعلمه الكفر والراهب يعلمه التوحيد. ده بنسميه في عرف التربويين تعدد مصدر التلقي. انت بتقول للولد يا ولد لما تشوف حد تقول له السلام عليكم. وفي المدرسة يقول لما تشوف حد تقول له صباح الخير. تعدد مصدر التلقي. انت بتقول له احفظ قرآن وما بيقول له احفظ انجليزي. الولد يحفظ اناشيد نعم اغاني افلام. المقصود الولد يميز هذا عن هذا كيف الا اذا اخذ الله بيده. فلذلك انت تحتاج لله. المقصود ان هذا الغلام الذي اجتمعت كل قوى الكفر لكي يمضوا به الى الكفر جعل الله له الراهب في طريقه ليعلمه التوحيد فصار اكبر داعية في عصره الى الله لدرجة ان الراهب قال له انك اليوم افضل مني وانك ستبتلى. اخذت الشاهد فقط من القصة ان الله اذا اراد ان يربي لك ولدك فسيعصمه ولو رمي في النار سيحميه ويحفظه ولو احيط به. فلذلك انت بحاجة الى الله لكي يصلح الله لك ولدك. نسأل الله ان يصلح اولادنا. فالعنصر الاول ان يستشعر الاب مسؤوليته تجاه ولده. استشعار المسؤولية باختيار الام. استشعار المسؤولية بالنية في انجاب الذرية. استشعار المسؤولية باصلاح النفس. ان يصلح الاب نفسه لكي يصلح ولده. ان يصير للاب حال مع الله. كثرة ذكر، كثرة تلاوة قرآن، كثرة صدقة، تعليم علم لكي يحفظ في ولده. رابعا ان يعود الطفل منذ صغره ويربيه على التوحيد. ان يعود الطفل الطاعة ويربيه على التوحيد. تلك مسؤوليته. ان كثيرا من الاباء حريصون على سؤال يا ابني انت بتحبني؟ انت بتحب ابوك اكتر ولا امك؟ كثيرا من هذا. انني اريد ان لك ان تربيه ان يحب الله فاذا احب الله احبك ولا بد. ولا لا؟ انك ان بذلت كل مالك. الولد قاعد ليل ونهار هات لي شوكولاته تجيب له شوكولاته، هات لي كور تجيب له كور، هات لي ملابس فلانية تجيب له الملابس فلانية، وديني المكان الفلاني، توديه المكان الفلاني، تنفق علي ما شئت، يوم ما تفتقر هات، ده معيش يكرهك أنت وحش يا بابا، لأنه بيحبك عشان الفلوس، بيحبك عشان بتكرمه، يوم ما تضربه خلاص بيكره بابا، صح ولا لا؟ اما اذا ربيت الطفل يا ولد حب ربنا، حينها لما يسأل الطفل النهاردة في المدرسة بيعلمهم كده في عيد الام، ودي اسوأ سوءة في تاريخ المسلمين ان يصنعوا للام يوم في السنة، عيد الام بدعة منكرة حرام، يقولوا له انت بتحب امك ليه؟ حملتني في بطنها 9 اشهر وارضعتني حولين كاملين وغسلت لي ملابسي. الولد يقول طب بعد كده لما يجي ما يقدرش يحب امه عشان دي؟ قال لك ما حملتني، حملتني بمزاجي، ما حملتني غصب عني، ما كنتش عايزها تحملني من اصله. فهذه لا توجب محبه ان يحب الطفل امه. لماذا تحب ابيك؟ لانه ينفق علي. لو الاب ما انفقش ما يتحبش يعني. اما في الاسلام لماذا تحب ابيك وامك؟ لان الله امرني بذلك. فلو الاب انفق ما انفقش الولد يجب عليه ان يحب اباه، حتى لو كان الاب كافر وجب على الولد ان يكرم اباه، لقول الله وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي، اتبع طريق من اناب الي وهو طريق ابراهيم في معاملته لابيه، انظر الى غاية الادب. وابراهيم يقول لابيه يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي، ويا ابتي كما يقول علماء اللغة غاية الادب للتقريب والتحبيب، مش بابا. علم ابنك ان يقول يا ايه؟ يا ابتي ابتي يا امه، كل هذه الفاظ تقريب وتحبيب، احترام وتوقير. يا ابتي غاية في التوقير. حتى لما قال له ابوه يا ابراهيم، قال له ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب صلي على الرسول. طيب لو سكت هتيجي. يقول ربنا عز وجل قال يعني ابو ابراهيم قال لئن لم تنتهيها لارجمنك واهجرني مليء. هتمشي ولا هتفضل بالطوب؟ لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليء. قال سلام عليك، ساستغفر لك ربي، ان ربي كان بي حفيا. حتى لما قال له كده زي ما الاب يقول لابنه انت تمشي من هنا ولا ضربك؟ بتضرب مين؟ انا بس اطول منك، اتكلم كويس. واتقلي الادب. لكن لما يبقى ولد طيب مؤدب محترم يعرف ربنا، ابو يقول له امشي ولا ضربك؟ يقول له اضرب. لا بس انت لو حدفتني بحذائك انا ولهولك، واجب عليا، ده انت ابويا، انا ابوس جزمتك واجب عليا. هكذا الولد الذي يربى على الاسلام، احترام الاب وتوقيره واعطاؤه قدره لامر الله. قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي، افعل كما فعل ابراهيم. لما قال له ابوه لئن لم تنتهي لارجمنك، قال سلام عليك، بس هنا ساستغفر لك ربي. فالمقصود ان استشعار الاب تلك المسؤولية العظيمة الجسيمة في تربية اولاده يجعله دائما لا يدع ابنه يفارق عينه. هذا هو العنصر الاول، استشعار الاب مسؤوليته العظيمة. اما معظم الاباء اليوم فقد قدموا استقالات جماعية من مهمة الاب الاصلية التربية، وصارت مهمة الاب الوحيدة في البيت مورد مالي، اول ويجي فلوس. لكن تربية ما عادش في اب بيربي للأسف، مع ان اصل مهمة الاب هي التربية. نسأل الله ان يهدي المسلمين والمسلمات. العنصر الثاني وبه نختم، اصلاح الام. اصلاح الامهات، لان الام اخطر من الاب. وفي هذا اجابة على من قال لما قلنا في الاول اختار ام صالحة تصلح انها تنجب خالد بن الوليد. نقول اصلح الام تصلح الولد، لاننا وللاسف الشديد في عصر، سامحوني، مع شديد الاسف في عصر مادي بحت، اراد الظالمون ان يظل الاب يكدح ليل نهار لكي يسد فم اولاده. فالزوجة تقول انفق علي او طلقني، والابن يقول انفق علي فلما انجبتني. فيحتاج الاب في ستات انه يجيب فلوس عشان يوكل يسد الافواه المفتوحة دي. فصارت التربية موكولة الى من؟ الى الام، هي اللي بتقعد في البيت ليل ونهار. لذلك في معظم البيوت للاسف الشديد تجد طول ما الاب موجود البيت غاية الادب، الا الولد يرفع صوته ولا البنت تتحرك. فاذا خرج الاب تحول البيت الى سيرك، يتحول البيت الى مسرح. ويجي الام اخر النهار تصرخ ربي اولادك، الاولاد بيعملوا يسووا. ولا فين وفي اولاد مؤدبين في الدنيا زي اولادي؟ شوف الولد قاعد زي ما شاء الله زي البنت الخجولة، ايوه قدامك بس. فلذلك نحن نحتاج ان نربي الام لتربي الاولاد، لتربي الاولاد، لان الام الصالحة هي التي تنجب وتربي اولادا صالحين. الشاهد العجيب والشواهد كثيرة جدا بقى في موضوع الام ده. انظر الى اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام. اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام لما قال له ابوه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. الولد قال ايه؟ يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. تعال انت النهاردة قول لابنك تعالى يا ولد انا عايز اذبحك. مع ان هذا لا يجوز لان ابراهيم كان نبيا ورؤيا الانبياء وحش، ولكن نقول كده على سبيل الـ يقول الراجل اتجنن، ده انت اللي عايز تذبح بقى باين عليه. انظر الى اسماعيل يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا، شوف رايك ايه. قال يا ابا تفعل ما تؤمر، ما كان لي ولد يقول هذا الكلام ستجدني ان شاء الله من الصابرين الا لانه تربى في بطن ام قالت يوما ما الله امرك؟ قال نعم. قالت اذن لن يضيعنا. قالت لن يضيعنا، ابني يقول افعل ما تؤمر. والعكس بالعكس، لما كانت امرأة نوح كافرة قال نوح لابنه يا بني اركب معنا، قال سآوي الى جبل. فلما نادى نوح ربه رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال انه ليس من اهلك. ليه؟ انه عمل غير صالح. انه ايه هو؟ ايه هو العمل غير صالح؟ الولد. ان هذا الولد عمل غير صالح، لان نوح وضع النطفة في بطن غير صالح، في بطن غير صالحة، فانجبت ولدا غير صالح. فلذلك ابحث اين تضع النطفة. رب الام لتربي لك الولد، اصلحها لينصلح الولد. قصة الامام الجويني مشهورة، تعرف كل حاجة انت يا عم. صلى على رسول صلى اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الامام الجويني كان من ائمة امام الحرمين، من ائمة الشافعية الجهابذة الكبار الاعلام، كان جهبذا وكان مفوها، كان اذا تكلم كالبحر الهادر، كالبحر الخضم، كالموج الهادر في كلامه لا يسكت، يتكلم يبقى يلجم الألسنة. في يوم من الأيام في وسط تلاميذه وهو يتكلم فجأة تلجلج الإمام، سكت، قطع. إيه اللي حصل؟ تلجلج الإمام فانقطع وبكى. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وسدد ألسنتنا. اللهم احلل عقدة من ألسنتنا ليفقه قومنا قولنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. انقطع الامام وبكى وذهل من حوله، ذهل من حوله ونظروا وسكتوا تبجيلا للامام. فقال الامام: انا اعرف سبب هذه اللجلجة. قيل: وما سببها؟ قال: المصة. قيل: وما خبر المصة؟ مصة ايه؟ قال: حدثني ابي اني كنت رضيعا، اني حين كنت رضيعا ان سألت عني امي بامور البيت فجعت فبكيت وعلى صراخي. ولد بيرضع، امه مشغولة في البيت، عندها يوم غسيل ولا يوم كذا، فانشغلت، الولد جاع فقعد يعيط ويصرخ. ده الامام الجويني هو طفل. قال: فدخلت امه لجار لنا. امه يعني ايه؟ كما كنت. فدخلت امه لجار لنا، امه يعني جارية، عبدة، خدامة، امه لجار لنا، فحملتني والقمتني ثديها ارضع. فدخل ابي فاختطفني منها وقال: انت امة لجار لنا ولا يحل لبنك الا باذنه. انت بتحجرنا، لبنك ده ما يحلش الا بايه؟ مستأذن منه، وانا لا اطعم ولدي الا حلال. ثم وضع اصبعه في فمي فتقيأت ما في باطني وبقيت مصة. هذه اللجلجة سببها تلك المصة. مصة واحدة حرام، لجلجة الامام. شوف تأثير الام، الام التي ترضع. كما قيل: وليس النبت ينبت في الجنان كمثل النبت ينبت في الفلات. ليس النبت ينبت في جنة، جنة يعني حديقة وبستان، كمثل النبت ينبت في الفلاة. الفلاة اللي هي صحراء. شوف كده في الحديقة تلاقي ورد وفل وزهر وياسمين وا وا وا، في الصحراء لا تجد إلا الشوك. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلاة، وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعن ثديا ناقصات. اذا كانت الام ناقصة يطلع الولد كامل؟ مش ممكن. وهل يرتجى لاطفال كمال اذا ارتضحن سدي الناقصات؟ مستحيل. فلذلك هذه الام مدرسة تربي الطفل كيفما تكون يكون، بترضعه مع لبنها قول لا اله الا الله، مع لبنها الاذكار، مع لبنها القران. فيطلع الولد يحب القران. دكتوره اظنها عامله كتاب اسمه لغه الطفل، اقتطف منه حته صغننه جدا عشان نخلص، طولنا عليكم طبعا. ف تقول وكانت الام من هؤلاء، تزير على 80 ام من ابتداء من الحمل وصولا لحد الاولاد ما كبروا. قالت وكانت الام وهي تحمل طفلها تتلو القران، وهو يرضع تتلو القران، فكان الاطفال يتركون الثدي وينظر باهتمام الى امه وينفط. فلما تعود هذا كان الطفل اذا بكى تلت امه القران، فكلما على صوته بالبكاء على صوتها بالقران، فيسكت الطفل وينصت. طفل لسه بيربع. على هذا يربى الاطفال، يطلع الولد حافظ، يطلع ما مش بينام على موسيقى هاديه، بينام بعد ما يقرا جزئ من القران، يطلع حافظ محب. فهكذا الام، الام التي نحتاجها مثل ام محمد الفاتح، ونحن نعرف قصة فتح القسطنطينية. يحدث محمد الفاتح يقول كانت امي تحملني كل ليلة قبل الغروب، فتقف على شاطئ المحيط وتشير الى القسطنطينية وتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد ان تفتح القسطنطينية، وان من سيفتحها اسمه محمد، وقد سميتك محمدا لتفتحها. ففتحها، فتحها. فين الام النهاردة اللي بتشاور للولد على بيت المقدس وتقول له انت اللي تفتح بقى يا ولد؟ فين؟ لا ده احنا النهاردة للأسف ام تقول له يا ابني ملناش دعوة، خلينا في حالنا واحنا مالنا، يا ابن الحيطان لها ودان اسكت، يا ابني عيش جبان تموت مستور. ربي يا الشباب على هذا، هي دي الامهات بتاع النهارده. الولد النهارده لو التحم متعيط احلى يا ولد، احنا مالناش دعوه، احنا قد المشاكل. لو الولد راح صلش في المسجد ما تمشيش مع الناس دي، هتودينا في داهيه. فربي الولد على الجبن. قال له انتم لا تأكلون الا الجبن، قال وانتم لا تأكلونها الا بذلة، بذلة بذلة يعني. المقصود صلى الله عليه وسلم اننا نحتاج الى ام تربي اولادها هذه التربية. انظر الى ام الامام الشافعي وهي تقول له يا ولدي اذهب فتعلم العلم وانا اكفيك بمغزلي، بمغزلي هذا. هذه الام. انظر الى ام اخرى الاوزاعي، يحدث بعض قرنائه فيقول لله ما يكون. العجب في امر الاوزاعي، عجزت الملوك ان تؤدب انفسها واولادها ادب الاوزاعي، ولله في ذلك حكمة. كان يتيما في حجر امه تنقله من بلد الى بلد، تحمله وتنقله من بلد الى بلد، تظل تنقله من بلد الى بلد، حتى كان من امره ان صار امام المسلمين وسيدهم. إذا بحثت سبحان الله تجد الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ربتهم أمهاتهم. الأئمة الأربعة كانوا يتامى كلهم سبحان الله العظيم. أبو حنيفة كان في منتهى البر بأمه، كانت أمه والأم دايما بتشوف ابنها أنه هو عيش، كانت أمه تقول له عندي مسألة فاحملني إلى عبد الواحد بن زيد لأسأله، وكان عبد الواحد بن زيد قاص واحد، كان واحد البصر، فكان أبو حنيفة يحملها لتصل إلى أبي عبيد عبد الواحد بن زيد فتسأله عن المسألة، فيقول لها تسألين وعندك أبي حنيفة؟ تقول لا أرضى إلا جوابك، فيقول والله لا أدري، أجب يا أبا حنيفة ماذا أقول لها؟ فيقول أبو حنيفة الجواب كذا وكذا، فيقول لها الجواب كذا وكذا. نعم هكذا. ومع ذلك أبو حنيفة مش يقول لها أنت تروح لمين؟ لا أنا العالم بتاع الدنيا دلوقتي، لا، وإن بره بأمه لأنه متربي صح، هي اللي علمته وهي التي حملته. وكذلك الإمام مالك، الإمام مالك يقول قلت لأمي يا أمه أخرج أطلب العلم، أطلب العلم، قالت يا بني البس ملابس أهل العلم ثم أطلب العلم، فألبستني مسمرة ووضعت على رأسي الطويلة وقالت الآن اذهب فتعلم من ربيعة وخذ من أدبه قبل علمه. تعلم الأدب يا ولد. هكذا. فتكان الإمام مالك آية في الأدب والاحترام. والإمام الشافعي قد ذكرت لكم ما ذكرت. أما الإمام أحمد فقصته أكثر وأعظم، لا أطيل لكي تأكلوا عقيقة الولد. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم بارك في أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهم سادة وقادة، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اجعلهم بركة علينا وعلى أمة محمد، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. أبدا أجل التعبان ده، وقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يباهي من الأمم يوم القيامة، فهل أنجب بغير أن أفكر هل سوف أقدر على إعالتهم أم لا؟ هو أنت اللي بتعول يا خايب؟ ده اللي بيعولك ويعولهم رب العالمين. قال ربنا عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. تقول لي تعولهم، هو أنت اللي بتصرف؟ هو أنت اللي بترزق؟ الرزاق الله لرب. غض البصر بمراقبة الله، إذا استشعرت أن نظر الله إليك أسبق واستعنت بالله أعانك الله على غض بصرك. كنت شابا أعرف طريق المساجد والدروس وأحاول الالتزام بديني، ولكن كثرت الفتن والضغوط وأنا الآن أتخبط بين ترك الصلاة وأصدقاء السوء. نسأل الله لك العافية وأن يردك والعصاة إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اهد عصاة المسلمين. اللهم تب على كل عاص مسلم. اللهم تب على كل عاص مسلم. اللهم تب على كل عاص مسلم. اللهم وفق كل طائع مسلم وثبت كل تائب مسلم وأعن كل طائع مسلم واهد كل شاب مسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. عد إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. فارجع إلى الله يقبلك، واعرف من أين أتيت. اعرف. يقولون إذا زلق احد في طريق او عثر بشيء فان من عادته ان يلتفت لينظر ما سبب وقوعه. يعني لما تبقى ماشي في طريق كده وتزحلق تقع تلاقي نفسك تلتفت على طول تشوف ايه اللي وقعك، شويه موز ولا حته طينه ولا حفره ولا طوبه ولا ايه بالضبط. فانت لما تقع في معصيه بص وراك شوف ايه اللي وقعك، انت وقعت ازاي بعد ما كنت ملتزم وكنت مطيع، وقعت في الذنوب دور ايه اللي وقعك واعرفه واحذره. فالمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. وفرج هم المهمومين، اللهم فك اسر المأسورين وفرج كرب المكروبين. احد الاخوه يقول يعني كلمه تثبيت علها تكون لنا نورا على الدرب نستضيء بها في طريقنا الى الله. سئل الامام الشافعي احب اليك ان يمكن الرجل او يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. فالبلاء تمحيص، قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني ما كان الله ليطلعكم على الغيب في حكمته في الابتلاء والتمحيص والتمييز. فالحكمة خفية، ان يستعلي اهل الباطل على اهل الحق وان يؤذي الكفار المسلمين، والحكمة قد تخفى ولكن ليس لك الا التسليم والصبر. اللهم ارزقنا الصبر والثبات يا رب. ولكن مع الصبر احذر ان يتطرق اليك افات الصبر الثلاثة. فكما قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هذه آفات الصبر الثلاثة، الوهن والضعف والاستكانة. فإياك من الوهن والضعف والاستكانة، ولكن كن ثابتا قويا، كن صابرا ثابتا. مش معنى انك انت صابر يعني خلاص تنام وتلعب، وانما عليك بان تستعد بحفظ القرآن، بقيام الليل، بالاجتهاد في الدعاء، بتعلم العلم الشرعي، بالدعوة الى الله وتجيش الامة للدعوة الى الله. هذا هو الاستعداد الحقيقي لانتظار نصر الله. فيها شيء مخالف كمثل قولي من حسن حظي او من محاسن الصدف. ليس هناك شيء في الدنيا يجري صدفة ولا يكون حظا، وانما كل شيء خلقه الله بقدر. ان كل شيء خلقناه بقدر. لذلك تجد الكفار يقولون صدفة. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ. يبقى بتوع الدنيا يقولوا عليه حظ، واما المؤمنون فيقولون قدر. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. فالكل من الله، فلا تقل من محاسن الصدف ولا ضربة حظ ولا من حسن الحظ، وانما تقول هذا من قدر الله ومن لطف الله ومن رحمة الله. والده مدخن، واذا حضر لزيارته يطلب احضار الشيشة، فان لم يحضرها سيغضب ويخشى من غضب الوالدين. ليس هناك طاعة في الحرام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اذا حضر والدك وانت تعلم انه سيطلب الشيشة جهز له اكل تفضل تدسه ببقه لحد ما يمشي. حضر له غدا، وبعد الغدا شاي، وبعد الشاي ليمون، وبعد الليمون برتقان، وبعد البرتقان زفندي، وبعد الزفندي موز، وبعد حضر له بحيث ان هو ما فيش وقت بحيث لا شيشة ولا زفت. وتبدأ تكلمه ما فيش ان يحبس ديك في بيته. لا زواج الا بولي، لا زواج الا بولي. هل يجوز للمرأة المنقبة إلقاء السلام على الرجال؟ هذا مما لا يجوز. هل يجوز الدعاء للميت عند قبره جماعة؟ بدعة. بدعة. إن واحد يدعو الباقي يؤمنه ويعملهم ظهر على القبر بدعة. وإنما الصحيح أن يجلس الناس وكل واحد منهم يدعو له. حكم الإسبال بدون خيولاء حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين في النار. أخي بيقول أنا أول مرة أراك، جزاك الله خيرا وأراك الله خيرا، سماعك بالمعيدي خير لك من أن تراه. والده يضع مالا في البنك، فما حكم البال الذي يأخذه منه؟ القضية هنا اللي المال اللي بيدهولك، هل هو بيدهولك من فوائد البنوك؟ إن كان من فوائد البنوك فهو حرام، وإن كان يعطيك من مال دخل له عنده، من دخل عنده من شيء آخر فلا بأس. موضوع السؤال بتاع السحر عند الشيخ أمير، هو المسؤول عن الموضوع ده. كيف يعرف العبد أن الله قبل توبته؟ اللهم تقبل توبتنا. علامة قبول التوبة أن يكون بعد التوبة أفضل مما كان قبل التوبة، أن يستحدث بعد التوبة أعمالا لم تكن له قبل التوبة، أن يجتهد في الطاعات وأن لا يعود إلى المعاصي، وأن يظل الندم يأكل قلبه. هذه علامات، بعض علامات قبول التوبة. يعمل في الحكومة لكن يريد زيادة دخله في فترة مسائية، مع العلم أنه مرتبط بمعهد الدعوة، في نفس الوقت شاب ويريد الزواج، ماذا يفعل؟ اصبر. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولا تعمل فترة مسائية فتضيع دينك وتفسد قلبك. رجل كان عاقا لوالديه ولكنه تاب وأصبح بارا لهما، بارا بهما، فهل يفعل به ما كان يفعله؟ لا، اذا تاب تاب الله عليه وانسى الحفظة ذنوبه. طرد رجل من بيت حما بسبب مشاكل، فهل يحق لرجل ان يمنع زوجته من وصل ابيها مع ان حما رجل مستغل استدان منه ويأبى رد الدين؟ وايه يعني يا اخي؟ ايه يعني؟ اسمع الرسول بيقول ايه. انتوا خلاص ما تصليش على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. يا عم حماك استلف منك وما رضيش يدي لك فلوسك. الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ يقول من انظر معسرا او وضع عنه كان في ظل صدقته يوم القيامه. انت سلفت حماك 1000 جنيه وكلهم عليك، قول له يا عم قبل ما يكلهم دول هدية مني ليك، صدقة مني عليك. يقول لك انت هتبقشش عليا، قول له هبقشش عليك ونص كمان. ايه يعني احنا نخسر بعض عشان 1000 جنيه؟ 5000 جنيه؟ 10000 جنيه؟ 100000 جنيه؟ اذا كان معك 100000 جنيه وديتهم له اصلا ما يسيبوش بالنسبة لك مشكلة، ويكفي انك يوم القيامة يترصوا كده جنيه جنب جنيه وتبقى ماشي في الظل وهو بيلهث في الشمس لأكل أموال الناس بالباطل، يبقى مين الكسبان؟ مفيش مشكلة خالص. حماك ولا تقطع رحمك، تروح تزوره وتدعو له. نيابة عن الأخوات، نطلب أن يكون الدرس من بعد صلاة المغرب. حاضر إن شاء الله، من بعد العيد الدرس بعد صلاة المغرب، كل الدروس بعد صلاة المغرب. بس كفاية بقى، نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.